الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع حديث أو الحديث الذي حديث صهيب الرومي الذي ورده الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين. وذكرنا من هذا الحديث هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا من الأمم، وهو أنه كان ملك وكان عنده ساحر، وكبر هذا الساحر وطلب منه أن يأتيه بغلام ليعلمه السحر، فجاءه بغلام، لكن هذا الغلام كان يمر على راهب فكان يجلس عند الراهب فأعجبه كلامه، ثم بعد ذلك تعلم منه الكثير وصار مستجاب الدعوة من الله عز وجل، فكان يشفي المرضى. فلما علم الملك بذلك جاء بوزيره الذي كان أعمى ثم برئ، وشقه نصفين لأنه لم يؤمن بالملك ربا وآمن بالله عز وجل وحده. ثم جاء أيضا بالراهب، ثم بعد ذلك قال: ثم جاء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته أو ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفينيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. يعني أن هذا الغلام لما جاء به إلى الملك طلب منه أن يرجع عن دينه ويكفر بالله عز وجل ويؤمن بهذا الملك إلها وربا، فأبى وصبر على ذلك ولم يؤمن، فدفعه إلى نفر من أصحابه، أي إلى جماعة من أصحاب الملك، فقال لهم: اذهبوا به إلى الجبل، وسمى لهم الجبل، كان معروفا عندهم أنه كان شاهقا ومرتفعا. قال: فإذا بلغتم قمة الجبل فإن رجع عن دينه وكفر بالله فاتركوه، وإلا فاطرحوه من الجبل. فلما صعدوا به الجبل دعا الله عز وجل أن يكفيه شر هؤلاء، ولم يرجع عن دينه ولم يستجب لهم. قال: فرجف بهم الجبل، أي تزعزع بهم الجبل، فسقط هؤلاء ورجع هو سالما معافا بدعاء الله عز وجل أن يكفيه شر الأشرار. فقال له الملك ورجع إلى الملك: ما فعل أصحابك؟ فذكر له القصة، ثم دفعه إلى جماعة أخرى وركبوا به قاربا أو سفينة، حتى إذا توسطوا به البحر طلب منهم: إن عاد عن دينه فاتركوه، وإلا فاقذفوه وارموه في البحر ليغرق. لكن دعا الله عز وجل أن يكفيه شر هؤلاء، فانقلبت بهم تلك السفينة أو ذلك القارب، فرجع هو سالما وأخرجه الله عز وجل ونجاه، ورجع إلى الملك مرة أخرى. لكن في هذه المرة قال للملك: لا تقدر على قتلي، ولن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به. فالملك كان يريد فقط أن يتخلص منه، لكن لم يدرك عواقب ذلك وأن الناس ستؤمن بالله عز وجل وحده، فقال له: لابد أن تجمع كل الناس في مكان واحد ثم تجعلني في جذع أو تصلبني إلى جذع شجرة ثم تأخذ سهما من سهامي أنا ثم تقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، فهذا الذي يمكنك أو به يمكنك أن تقتلني وتتخلص مني. فالملك كان يريد هذا الأمر ولا يدرك عواقب هذه الأمور. قال فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه إلى جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه، والصدغ هو ما بين العين إلى شحمة الأذن، يعني بين العين والأذن يعني في الرأس. قال فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، لأن الملك الذي كان يدعي الإلهية ويدعي الربوبية هو أيضا ظن الناس أنه آمن برب الغلام لأنه قال بسم الله رب الغلام، فاستعان بالله عز وجل على هذا الأمر، فجعل أو هذا الأمر جعل الناس كلهم يؤمنون بالله عز وجل وحده ويكفرون بهذا الملك. قال فأتي الملك يعني من جماعته ومن حزبه ومن هؤلاء الأشرار الذين كانوا معه، فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس، يعني أنت كنت تحذر أن يرجع الناس إلى الدين فالناس قد آمنوا، وهذا الذي كنت تخشى منه، وهذه لا شك أنها من البطانة السيئة للملك التي تدعو إلى الشر، ولو كان فيهم خير لدعوه أيضا أن يؤمن بالله عز وجل وحده كما آمن الناس. قال فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست، فقال له الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. يعني هذا الملك من بطشه ومن ظلمه واستبداده حفر الأخاديد وحفر الأخدود، وهو مثل مجرى النهر يكون بينه يعني بين الجهتين كالطريق، فهذا الأخدود أشعل فيه النيران، ثم الذي لا يرجع عن دينه إلى الشرك والكفر بالله ويؤمن بالملك يقذفه في هذه النار، والناس كانوا يعني يصبرون على هذا الأذى ويقذفون، حتى إذا جاءوا بامرأة معها صبي يعني تقاعست وتوقفت وخافت وجبنت أن ترمي بنفسها لأنها ستموت وتحترق، ثم أيضا هذا الصبي الذي يكون معها يحترق، فأخذتها رحمة بهذا الصبي فأرادت أن تتوقف عن هذا الفعل، فالله عز وجل وهذه كرامة، الله عز وجل بقدرته ومشيئته التي فاقت كل شيء أنطق هذا الصبي، أنطق هذا الصبي الذي كان عند أمه وقال لها يا أمه اصبري، وهذا موضع الشاهد أيضا، لا بد من الصبر على هذا البلاء العظيم لأن عاقبته الجنة وعاقبته رضا الله عز وجل، وأن هذه النار ستكون يعني مصيرها الجنان والخلود فيها لأنك على الحق، وهذا يعني يدل على أن الناس كانوا يبتلون أشد البلاء في الزمن الأول، وكانوا يصبرون أيضا على هذا البلاء من كان يؤمن بالله عز وجل منهم. فهذا الملك لا شك أنه كانت له بطانة سيئة، وكان ظالما وكان غاشا لأمته، وادعى الربوبية دون الله عز وجل، لكن الله عز وجل يعني نصر أولياءه وخذل أعداءه. ثم شرح بعض الكلمات الإمام النووي عليه رحمة الله الواردة في الحديث، وهي من غريب الحديث. قال ذروة أو ذروة الجبل أي أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، يعني يقال الذروة ويقال الذروة. القرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، يعني الأرض الكبيرة الظاهرة التي ليس فيها شيء، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد يعني أشعل فيها النار، وانكفأت أي انقلبت وتقاعست توقفت وجبنت. هذا آخر هذا الحديث العظيم، وهو حديث في الصبر على البلاء من أجل الله عز وجل. والغلام لا يقال إنه قتل نفسه، بل هذا يعني شرعه الله عز وجل له، لأنه أحيا أمة بعده، ودخل الناس كلهم في دين الله عز وجل. وهذا لا يستدل به على أنه يجوز الانتحار من أجل كما يقال العمليات الفدائية وغير ذلك، لأن هذا يخالف ما أولا يخالف ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا الانتحار والدخول في وجه العدو وقتل النفس من أجل ويقتل معه واحدا أو اثنين، بل وقد لا يقتل أحدا، هذا ليس كما فعل الغلام. الغلام آمن به الناس أجمعون، أما هؤلاء يقتلون الواحد والاثنين ثم تصير الأمر ضد المسلمين ويقتلون المسلمين من أجل الواحد، يقتلون آلاف المسلمين من ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.